السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكریم، اما بعد، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان فی الجنة غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. الحديث رواه ابن حبان وإسناده قوي. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. الحديث رواه الطبراني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.